فنتكلم بإذن الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك عن أدب عظيم، وهو أدب الطعام والشراب. أولا، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه النعم الوفيرة الغزيرة من صنوف الأطعمة وأنواع الأشربة مما أباح الله عز وجل لنا. والمؤمن عندما يأكل أو يشرب يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، كما قال الله عز وجل مخاطبا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وهذا الشكر وهذا الحمد لله سبحانه وتعالى مما يحبه الله ويرضاه من العبد. إن الله ليرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أو شرب الشربة أن يحمده عليها. ولذلك نحن بحمد الله عز وجل إذا أكلنا قلنا بسم الله، وإذا فرغنا من الأكل أو الشرب قلنا الحمد لله. نستشعر هذا المعنى الذي هو من أعظم أو هو الذي من أسباب حب الله عز وجل للعبد ورضاه ورضاه عنه. ولذلك يعيش المرء مع ربه سبحانه وتعالى حتى في طعامه وشرابه يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. أولا، هذا الطعام وهذا الشراب لا يكون للمسلم إلا ما أباح الله سبحانه وتعالى عليه، وهذه المحرمات مما يؤكل ويشرب فهو من أبعد الناس عنه، كلحم الخنزير والميتة والدم، وكذلك من الأشربة الخمر وكل ما هو ضار، فالمسلم من أبعد ما يكون عن هذه الأشياء التي تهلكه وتعظم صحته. لأن الإنسان مساءل أو مسؤول عن صحته ومسؤول عن صحته العامة، فإذا أدخل عليه ما يضر فهو مسؤول عنها يوم القيامة، لأن هذه النفس التي بين جنبيك أمانة عندك. والله سبحانه وتعالى يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فكل ما اؤتمن عليه العبد من أمر دينه أو أمر دنيا فهو من جملة الأمانات التي اؤتمن عليها. فصحته ونفسه وذاته هي من أعظم الأمانات التي اؤتمنت عليها وستسأل عنها يوم القيامة: أحفظت أم ضيعت؟ فأول أمر أن هذه النعمة وهذا الطعام وهذا الشراب أن يحترم ولا يكون مبتذلا ولا منتهبا، فبعض الناس تجده في الطعام والشراب لا يعبأ بأي مكان وضعه، تجده يجعله بعد أكله وشربه يجعله طعاما أو يجعله في الحاويات وفي الزبالات ونحو ذلك، فهذا امتهان للنعمة وامتهان للأكل الذي أكله والشرب الذي شربه. فهذا المكان ليس مكانا للأطعمة، حتى ولو كانت فضلات فإنها تبقى حتى تؤكل في وقت آخر، أو تبقى حتى تأكلها البهائم وتأكلها الدواب دواب الأرض من القطط والحشرات ونحو ذلك، وإلا فإن المسلم لا يلقيها في هذه الحاوية. وإذا قال قائل هناك طعام زائد، يعني بمعنى أين نذهب به، نقول انظر إلى جذر هذه المسألة أو هذه المشكلة، وهو أنك تطبخون وتصنعون طعاما زائدا على قدر الحاجة، وهذا لا شك أنه من الإسراف. كم من إنسان مر على حاوية ووجد فيها الخبز مرخ، والخبز هو أعظم ما يكرم وأعظم ما يعني يكرم ويبدل من الأطعمة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرمه بالخبز، لأن هذا الخبز هو قوت غالب الآدميين وغالب الناس لا يستغنون عنه لطعامهم وشرابهم، وفيه بنية يعني أجسادهم وبنية صحتهم وبقاء هذه الصحة. فإذا هو في الحاويات وفي أماكن الزبالات والقاذورات، وهذا لا شك أنه حرام، كما قال النبي كما قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، حيث إنه ألقي في هذه الأماكن فهذا دليل على المجال ودليل على أن من صنعه أسرف في ذلك. فبعض الناس بحمد الله عز وجل فيهم نباهة وفيهم تقوى وفيهم خير وفيهم ورع، يجمعون هذا الخبز ويعطونه لأصحاب البهل وأصحاب الغنم حتى تأكله حتى لا يكون هذا مصيره، وإلا فإن الأمر يكون على قدر حاجتك تشتري الطعام، وعلى قدر حاجتك تطبخ هذا الطعام حتى توصل من هو مسؤول عن الطبخ في البيت على هذا الأمر، يعني بمعنى أن الطعام الزائد إذا زيد فيه نأكله مثلا في الفطور، وما بقي نأكله في السحور، ولا يكون منه نصيبا لهذه الحاويات ولهذه الزبالات. هذا أمر. الأمر الثاني، هناك أشياء يعتني بها المسلم حال أكله وشربه. الله سبحانه وتعالى لما قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إما أن يكون المعنى وكله صحيح، إما أن يكون معنى لا تأخذوا ولا تطبخوا القدر الزائد عن حاجتكم، أو أنكم تأكلون القدر الزائد من يعني مما تدخلونه في بطونكم وأجواءكم. وفي ذلك قاعدة، كما قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى ذكر نصف الطب في نصف آية وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أباح لنا الأكل وأباح لنا الشرب ولكن بعدم الإسراف، لأن في ذلك بقاء الصحة، لأن الإنسان إذا ملأ جوفه من هذه الأطعمة ومن هذه الأشربة فإنه يصاب بالبلع ويصاب بالتخمة، ومع الأيام يصاب بالسمنة، وكل ذلك خطر على صحته فتؤدي به يعني إلى أمراض قد تستمر معه طول عمره، أو تعطل بعض وظائف جسمه. ولذلك كم من إنسان يعني في هذه العصور أصيب بداء السكري، كم من إنسان في هذه العصور أصيب بالتهاب المفاصل، كم من إنسان، وهذا التهاب المفاصل في السابق لا يصاب به إلا الملوك، ما يصاب به إلا الملوك، وذلك لترفه وكذلك لتوفر كل يعني نوع من الطعام وكذلك كل نوع من الطعام يعني الذي تجده حاضرا عنده في الظهر يأكل، في المساء يأكل، في الصباح يأكل ويشرب وما بينهما هو حالك الآن، هو حال كثير منا الآن، بمعنى لا يقتصر على الوجبات بل ما بين وجبة ووجبة وجبة وما بين وجبة ووجبة وجبة حتى تصير الوجبات بدل ثلاثة تصير سبعة، وهذا لا شك أنه خطأ على الصحة وخطأ على وظائف الجسم. لماذا كثير منا كثير النوم؟ لماذا كثير منا كسول؟ يعني يعجز عن أبسط وأسهل الأشياء. لماذا منا أقول يستثقل الصلاة؟ يستثقل صلاة التراويح مثلا، يقول صلاة التراويح في مسجدنا طويلة وفي مساجد أخرى خفيفة، هناك من يقرأ آية، نقول الداء فيك أنت، السبب أنت لكثرة ما تأكل، لكثرة ما تشرب، وهذا كله يعكس على صحتك ويعكس على نشاطك، وإلا فإننا نحن لا نتجاوز الجزء من القرآن، فلو قرأنا الجزء في الليلة الواحدة ما أفضل، هناك من يقرأ جزئين في الليل، هناك من يقرأ ثلاثة أجزاء في الليل، ونحن يعني ربما لا نتجاوز النصف جزء. وهذا شيء قليل بالنسبة إلى من يقرأ جزءاً أو يقرأ جزئين، حتى إن بعضهم من يستثقل لو قرأ الإمام آية، لو قرأ الإمام آية يقول أطال الصلاة، هذا بمعنى أنه يعني الثقل الذي في قلبه والثقل الذي في بطنه هو الذي دعاه إلى أن يقول هذه الصلاة خفيفة وهذه الصلاة طويلة، وإلا فإن القلوب هي التي تصلي وليست الأجساد، بمعنى أن الإنسان يأتي إلى الصلاة حتى الإمام إذا صلى بكم لا يريد أن يسمعكم صوته، وهناك من أجل وأجمل وأحسن الأصوات يريد أن يسمعكم كلام الله القرآن، وفرق بين المقصودين. ولذلك بعض الناس يقول المسجد الفلاني أتى القارئ الفلاني نريد أن نصلي خلفه، وهذا وإن كان أمر حسن ولكنه لا بد من مراجعة قلبك والتوحيد عن قلبك، أنت لماذا ذهبت إلى هنا؟ هل ذهبت لتسمع كلام الله أو ذهبت لتسمع صوت ذلك الرجل أو ذلك الإمام؟ وفرق بين الأمر. فالقرآن يعالج القلوب ويعالج الأعمال ويعالج السلوك ويعالج الأخلاق، ولذلك الإنسان إذا استمع للقرآن فيكون كما أمره الله عز وجل، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، بهذا الاستماع وبهذا الإنصات الذي يورث العلم ويورث العمل تحصل رحمة الله وتحيط به رحمة الله سبحانه وتعالى. فالطعام والشراب يقلل منه الإنسان أو يأكل منه قدر حاجته لا يزيد عن ذلك، وبذلك يقال إن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكتوب على مستشفى في ألمانيا، في واجهة من واجهات هذه المستشفى هم لا يعتقدون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعدونه من الرجال العظماء، هذا غلط، النبي صلى الله عليه وسلم نبي حقا ورسول الله صدقا ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، يجعلون هذا الكلام لأنه وافق ما وصلوا إليه من اكتشافات، وهي أمور لو نظر إليها الإنسان يعني أقل نظر لوجدها أنها مطابقة للطبيعة الإنسانية. تعرفون ما هو هذا الحديث؟ قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن أو شرا من بطن، بحسب امرئ لقيمات، لقيمات جمع لقمة أو لقيمة، وهو جمع قلة، لقيمات يقمن صلبه، بمعنى أنه يقتصر على لقيمات قليلة بحيث أنه يستطيع أن يذهب ويجيء ويقوم ويعمل الأعمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نحزن، قال: وإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، لأنه إذا ملأ هذه الأكلات كلها طعام وشراب لانسد نفسه أو ضاق نفسه، وقد يؤدي إلى أشياء يعني من الأمراض وأشياء من هذه الأضرار. فالتقيد بالسنة هو الخير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيت تقول عائشة: يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو في بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نار، بمعنى أنه يمر تمر عليهم الشهور ولا يقدر، بمعنى أنهم يقتصرون على كما يقولون الحواضر أو النواشر من التمر والسمن ونحو ذلك. وبذلك عاش النبي، وبذلك عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان يخرج عليه الصلاة والسلام من بيته، ما الذي أخرجه؟ الجوع عليه الصلاة والسلام، دليل على يسر معيشة أو بساطة عيشة عليه الصلاة والسلام. وكان وإن كان كما قال أهل العلم لا بأس بالشبع أحيانا، أما أن يكون دائما فهذا لا شك أنه مضر. نقتصر على بعض الآداب في الطعام والشراب حتى لا نقصر. أولا أن يسمي، أن يقول بسم الله، ولا شك أن في هذه التسمية من البركة. وقد يعني اختصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآداب بقوله: يا غلام سم الله وكل بيمينه وكل مما يليك. هذا وكل مما يليك إذا كان الطعام شيئا واحدا صنفا واحدا، أما إذا كان يعني الصفع أو الصحن أو نحو ذلك كان يحتوي على صنوف متنوعة فلا بأس أن يده إلى شيء مما لا يليه. ولذلك أخذ أهل العلم من هذا من قوله سبحانه: وفاكهة مما يتخيرون، لأن الفاكهة غالبا متنوعة، يحب الموز أو لا يحب التفاح، يحب البرتقال ونحو ذلك. كذلك أن يأكل بيمينه، والذي يأكل بشماله فإنه آكل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الأكل بالشمال، وكذلك أمر بالأكل باليمين. كذلك أنه جعل الذي يأكل بشماله يأكل معه الشيطان أو تشبه بالشيطان. كذلك من الآداب أن يأكل جالسا وأن يشرب جالسا، بل زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا وجده قد شرب قائما، ولذلك لما سئل أنس عن الطعام وهو قال قال ذلك أخي. ولذلك صرح العلماء على أن الأكل أو الشرب قائما من المكروهات الشديدة التي لا ينبغي أن يفعلها المسلم إلا عند الحاجة أو عند الضرورة، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع عند بئر زمزم شرب قائما، قالوا هذا للحاجة لأجل الزحام أو الزحام الذي كان حاضرا. كذلك أن يأكل بذات أطعمة كما هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأكل بذات أطعمة فيه فائدة: أولا التقلل من الطعام، والأمر الثاني أن يشعر أن تطول جلسة الطعام بحيث أنه يحس بالشبع مبكرا. واضح؟ بمعنى أنه لو أخذ الطعام هكذا يعني كما نقول بكفة أو بالخمس، فإنه يأكل كمية كبيرة ثم يدخل عليها لقمة أخرى ثم يدخل عليه لقمة أخرى فإنه صحيح. قد يقص أو قد يشرب في الماء أو نحو ذلك، وهذا فعل الشرب وفعل الجشع في الطعام والشراب، والمؤمن لا يكون كذلك. حتى الماء أن المرء يشربه على ثلاث دفعات، كذلك أنه يشربه مصفا لا تجرعا، لأن التجرع يدخل كمية كبيرة من الماء إلى جوفه وقد يضره. ولذلك كان من السنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يشرب الماء من الإناء كالمرط له، وهذا أمر وأهنى وألذ. ولذلك لما الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الواقعة عن أهل النار نسأل الله العافية والسلامة، فشاربون لآكلون من شجر من زقوم فشاربون عليه من الحميد فشاربون شربة والهيمة كتاب الإبل العطاش. فإن البعير إذا عطش ووجد الماء فإنه لا يرفع رأسه حتى يغتسل، فكذلك أهل النار عندما يشربون هذا الماء نسأل الله العافية فإنهم لا يرفعون حتى يأخذون نصيبهم من هذا الماء. وكذلك المؤمن عند تكون ماء لا تشربه دفعة واحدة بل اجعله على ثلاث دفعات، فهذه أولا تطبيق للسنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثانيا أنه أحفظ لصحته. ولذلك المرء يعني يتقلل من هذا الطعام، ولذلك كما يقول علماء التغذية وعلماء يعني الطب ونحو ذلك علماء الصحة يقولون أن المعدة لا ترسل إشارة إلى المخ بالشبع إلا بعد أكثر من 10 دقائق، فإذا كان كذلك ماذا تفعل؟ لأنك إذا أدخلت الطعام لم تأت الرسالة إلى المخ أنك شبعت، ولذلك أنك تقلل من الطعام أو تأخذ قليلا من الطعام حتى تنتهي هذه المدة، فتأتي الرسالة للمخ أن فلان قد شبع، فيترك الطعام وهو لا يشتهي أن يزيد منه، وهذه يعني فائدة عظيمة. أختم بفائدة وهي اللعب، تعرفون اللعب وهو لعب الطعام بعد الفراغ منه. الإنسان إذا أكل اللقمة فإنه لا يستحسن أو لا يستحب أن يلعب في هذا الوقت، متى يلعب؟ يلعب في آخر الطعام، إذا بقي شيء من الطعام على يده فإنه لا ينفر كما يفعل بعض الناس، لا، إنما يلعب بلسانه. ولعل هذه لعل البركة تكون في هذا الطعام الموجود عليها، أو يلعق هذا الطعام ابنه الصغير، بمعنى ابنه الصغير يلعقه هذا الطعام، وهذا من التلطف مع الصغار، وإلا فإن المرء لا ينكر هذا الطعام كما هي السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام. فهل هناك من فوائد حول الطعام والشراب؟ أن يسمي في أول طعام وأن يعمل في آخر طعام، هذا قلنا. نعم حسن، في حديث يليك نحفظ الآن، يقال أو دعاء يقال بعد الطعام، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. تحفظونه؟ شنو أجر من قالها الله؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. فهو من أعظم الأحاديث والأوراد التي تقال بعد الطعام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد علينا هداية من عنده، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعلنا شكارين لنعمه حافظين لها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.